جروب الهونة يا زياني وان تو تري نارشيلي وان تو تري نارشيلي وان تو تري نارشيلي ويا لاجيري بلادي تجري في دمي لاجيري بلادي ساكنة في قلبي جامل بالماضي فكرني بالماضي جامل بالماضي فكرني بالماضي ويا نبول حي طيارة خلعنا القاهرة نبول حي طيارة خلعنا القاهرة نجمة وهلال يوسف عطال نجمة وهلال يوسف عطال لي كيف شافا راهي داخلة حبة حبة شبكة لاصقة لي كيف شافا راهي داخلة حبة حبة شبكة لاصقة ويا سيمون يقنص ادم والناس بلاين الاساس ونجح بالراس سليمان القناص ادم والناس بلاين الاساس ونجح بالراس اي حلو يفرقي عمشان اي حلو يفرقي عمشان فيغولي رزين ابراهيم ياسين شاش معولين راهم داخلين فيغولي رزين ابراهيم ياسين شاش معولين راهم داخلين ويا قاع رانا معاكم مراكوش وحدكم قاع رانا معاكم مراكوش وحدكم كليتونا بعينيكم لاجيري اللي بيكم كليتونا بعينيكم لاجيري اللي بيكم